الناس ويعرف المسلمون ان دينهم هو المستهدى وان اسلامهم هو المستهدى وان هويتهم هي المستهدفة. لذلك سيحدث الصراع وستحدث ملاحم وستتجرع الامة دما، لكن لا تحتره شرا لكم بل هو خير لكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يحذر ان الصراع بين السلطان والكتاب سيكون صراعا عظيما. هذا الصراع سيستمر. انظر كما في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان رحى الاسلام دائرة فديروا مع الكتاب حيث دار، الا ان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، الا انه سيكون عليكم امراء يقضون لانفسهم ولا يقضون لكم، ان عصيتموهم قتلوكم وان اطعتموهم ضلوكم. قالوا وماذا نفعل يا رسول الله؟ قال كما فعل اصحاب عيسى بن مريم، كما فعل اصحاب عيسى بن مريم، حملوا على الخشب ونشروا بالمناشير، والذي نفس محمد بيده لموت في ساعة خير من حياة في معصية، لموت في ساعة خير من حياة في معصية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا لا تفارقوا الكتاب، لا تفارقوا القرآن، لا تخالفوه، حتى وإن نشرتم بالمناشير، حتى وإن حملتم على أحمال من الخشب، كانوا يأتون بالرجل فينشرونه بالمنشار يفرق فرقتين كما قال الرسول لخباب بن العراس، كانوا يفرقونه فرقين وكانوا يمثلونه يدقونه بالمسامير ويضعونه على الالواح ويفرقونه بهذه المخلوقات يقطعونه قربا عربا. وما ذلك يقول له اكفر بالنبي، اكفر بهذا النبي، اعمل بديننا ولا يزعزعه ذلك حتى تخرج روحه تشهد على ظلم العباد وتجهد على هذا الجبروت، تخرج هذه الارواح الزكية طاهرة الى ربها تشكو الى الله ظلم العباد وهذا الفساد.